بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المدن وفقهم الله، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء 28 من شهر ربيع الأول عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا على الحديث 38 من هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. المسألة الأولى في هذا الحديث التعريف براوي الحديث، وهو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. أسلم متأخرا، ولكنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فكان أحفظ الصحابة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم يحببه الله إلى ويحبب أمه إلى الناس. وروى لنا هذا الحديث العظيم، وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، لأنه كان مشتغلا بالعلم وتقييده وحفظه رضي الله عنه وأرضاه. مسألة ثانية: أهمية هذا الحديث ومنزلته. قال في الوافي: هذا الحديث الشريف يبين من هم أولياء الله وأحباؤه في الدنيا والآخرة، ولذلك قيل عنه إنه أشرف حديث في ذكر الأولياء. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: حديث من عادى لي وليا قد اشتمل على فوائد كثيرة النفع جليلة القدر لمن فهمها حق فهمها وتدبرها كما ينبغي. وقال صاحب الإفصاح الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى في هذا الحديث: من الفقه أن الله تعالى قدم الإعذار إلى كل من عادى وليا لأنه محاربه بنفس المعاداة. المسألة الثالثة: قال ابن باز رحمه الله تعالى: أولياء الله هم أهل الإيمان وأهل التقوى من الرجال والنساء، وهم الذين يؤدون فرائض الله ويبتعدون عن محارم الله، ويقفون عند حدود الله. هذا هو المؤمن، وهم أهل التقوى، وإن كانوا زراعين وإن كانوا زراعيين، وإن كانوا عمالا، وإن كانوا أطباء، وإن كانوا مهندسين، وإن كانوا فراشين في الدوائر، كلهم أولياء الله إذا كانوا من أهل الإيمان من أهل الإيمان والتقوى، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا هو الولي وهذا هو التقي. ليس الولي صاحب الخرافات من الصوفية وأشباههم من أصحاب البدع، وقد بين سبحانه أن أولياء الله هم أهل التقوى والإيمان، وهم أهل التوحيد، وهم العابدون لله وحده، وإن لم تحصل لهم كرامات، فأكثر الصحابة لم تحصل لهم كرامات، وهم أفضل عباد الله وهم أفضل الأولياء بعد وهم أفضل وهم أفضل الأولياء بعد وهم أفضل الأولياء بعد تولي الله وهو بعد وهم أفضل الأولياء بعد يعني الأنبياء هم أفضل الأولياء لأنهم تولوا الله فولي الله هو المؤمن والمؤمنة. هذا كله كلام ابن باز رحمه الله تعالى. وقال الله تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. المسألة الرابعة قال ابن باز رحمه الله تعالى قوله كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، والمعنى أنه يوفق في هذه الأمور، وليس المعنى أن الله هو سمعه وأن الله هو بصره وأن الله هو يده ورجله، فإنه سبحانه فوق العرش وهو العالي على جميع خلقه، ولكن مراده سبحانه أنه يوفق في سمعه وبصره ومشيه وبطشه. ولهذا جاء في الرواية الأخرى يقول سبحانه فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني أن يوفقه في أعماله وأقواله وسمعه وبصره، هذا معناه عند أهل السنة والجماعة. ومع ذلك يجيب الله دعوته، فإن سأله أعطاه وإن استعانه أعانه وإن استعاذه أعانه. المسألة الخامسة قال السعدي رحمه الله تعالى هذا حديث جليل أشرف حديث في أوصاف الأولياء وفضلهم ومقاماتهم، فأخبر جل وعلا أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له، ومن كان متصديا لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو مخذول، ومن تكفل الله بالذب عنه فهو منصور، وذلك لكمال موافقة أولياء الله لله في محابه، فأحبهم وقام بكفايتهم وكفاهم ما أهمهم. مسألة سادسة قال بعض أهل العلم يتبين من كلام أهل العلم أن ولي الله تعالى هو كل مؤمن وكل مسلم مؤمن وقاف عند حدود الله رجاع إلى الحق. المسألة السابعة قال ابن رجب رحمه الله تعالى فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بأني محارب له حيث كان محاربا لي بمعاداته أوليائي. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها فقد استحل محاربتي، وفي حديث أبي أمامة وغيره فقد بارزني بالمحاربة. المسألة الثامنة قال ابن رجب رحمه الله تعالى فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. مسألة التاسعة قال ابن رجب رحمه الله تعالى واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله تعالى. قال الحسن بن آدم هل لك قال الحسن بن آدم هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، لكن كلما كان الذنب أقبح كانت المحاربة لله أشد. ولهذا سمى الله تعالى أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله تعالى ورسوله لعظم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده، وكذلك معاداة أوليائه، فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عاد الله تعالى وحاربه. مسألة العاشرة قوله وما تقرب إلي عبدي إلى آخره

ما لم يأذن الشرع له بسماعه، ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له إبصاره، ولا يمد يده إلى شيء ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه، ولا يسعى برجله إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه. فهذا هو الأصل، فهذا هو الأصل، إلا أنه قد يغلب على عبد، يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك، فإن خوطب بغيره لم يكن، لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب إليه بذكر الله غير أهل الذكر، غير أهل الذكر توصلا إلى أن يسمع لهم. وكذلك في المبصرات والمتناولات والمسعي إليه، وتلك صفة عالية، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. مسألة 16، قوله ولئن استعاذني لأعيذنه، قال ابن دقيق العيد رحمه الله، يدل على أن العبد إذا صار من أهل حب الله تعالى لم يمتنع أن يسأل ربه حوائجه ويستعيذ به ممن يخافه، والله تعالى قادر على أن يعطيه قبل أن يسأله وأن يعيذه قبل أن يستعيذه، ولكنه سبحانه متقرب إلى عباده بإعطاء السائلين وإعادة المستعيذين. مسألة 17، قال السعدي رحمه الله تعالى، ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة، وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض أولا من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة، ثم ينتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل، فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض وتكمل ثوابها. فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى رضاه، ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم، فإن سمعوا سمعوا بالله، وإن أبصروا أبصروا أبصروا، وإن أبصروا أبصروا فلله، وإن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله، ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجاب الدعوة، إن سألوه أعطاهم، إن أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم، وإن استعادوه من الشرور أعادهم، ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم، ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أولياءه، لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته، والله يكره مساءتهم، ولكن لما كان القضاء نافذا كان لا بد لهم منه. المسألة 18، قال السعدي رحمه الله تعالى، بينا في هذا الحديث صفة الأولياء وفضائلهم المتنوعة وحصول محبة الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأنه معهم وناصرهم ومؤيدهم ومسددهم ومجيب دعوتهم. ويدل هذا الحديث على إثبات محبة الله وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل مطابق لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى، في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الإيمان يشمل العقائد وأعمال القلوب والجوارح، والتقوى ترك جميع المحرمات. مسألة 19، قال السعدي رحمه الله تعالى، ويدل هذا الحديث على أصل عظيم، وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل وأحب إلى الله وأكثر أجرا وثوابا، لقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وأنه عند التزاحم يتعين تقديم الفرائض على النوافل. مسألة 20، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ومن عادى وليا من أولياء الله فقد آذن الله تعالى بالحرب وصار حربا على الله. مسألة 21، حتى أحبه، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى تحتمل هنا الغاية وتحتمل التعليل، فعلى الأول يكون المعنى أن تقربه إلى الله يوصله إلى محبة الله، وعلى الثاني يكون المعنى لا يزال يتقرب إلي بالنوافل، ويكون هذا التقرب سببا لمحبته والغاية واحدة. المسألة الثانية والعشرون، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب، وأخبر أنه سبحانه يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل، يعطيه ما سأل ويعيذه مما استعاذ. السنة الثالثة والعشرون، قال ابن رجب رحمه الله تعالى ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه ولا شيء انتهى كلامه، ولا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. مسألة الرابعة والعشرون، قال ابن رجب رحمه الله تعالى ومما يتقرب به إلى الله كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، ومن ذلك محبة أحبابه وأوليائه فيه ومعاداة أعدائه فيه. قال صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإن أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله. إن أوليائي من عبادي وأحبابي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم. المثل الخامسة والعشرون، يقول الشاه ولي الله الدهلوي إذا أحب الله عبدا ونزلت محبته في الملأ الأعلى ثم نزل له القبول في الأرض فخالف هذا النظام أحد وعاداه وسعى في رد أمره وكبت حاله، انقلبت رحمة الله بهذا المحبوب لعنة في حق عدوه ورضاه به سخطا في حقه. مسألة السادسة والعشرون، من أسباب معاداة أولياء الله، قال ابن مفلح رحمه الله تعالى بل ربما حملهم عرض الدنيا مع ذلك على معاداة من أمره ونهاه، فتتكرر المعصية على اختلاف مراتبها وصفاتها على ما لا يخفى، وقد يصير هذا المسكين لأجل هذا العرض القليل الزائل عن قليل معاديا لأولياء الله مواليا لأهل الفسوق والمعاصي، ولا يخفى ما يعمل المعادي لقوم حسب ما يمكنه وما يعمل الموالي لقوم، وقد ورد في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وقد قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن نظر في هذا وأمثاله علم أن مثل هذه المعصية قد فتن بها خلق كثير وحصل بها من الضرر ما لم يحصل بغيرها. مسألة السابعة والعشرون، من أخطر أنواع المعاداة، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن الموالاة والمعاداة يجب أن تكون لله عز وجل، فإن من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فقد سلك الطريق التي بها تنال ولاية الله عز وجل، أما من كان في ولايته ومعاداته وحبه وبغضه للهوى أو للتقليد الأعمى فقد حرم خيرا كثيرا، وربما يقع في أمر كبير فقد يعادي وليا من أولياء الله عز وجل فيكون حربا لله تعالى، وربما يحبه ويوالي عدوا من أعداء الله عز وجل فيقع في أمر كبير وخطير وخطر عظيم، كما قال تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. المسألة 28، قال في الوافي: أولياء الله تعالى هم أخلص عباده القائمون بطاعته المخلصون له، وقد وصفهم سبحانه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالركن الأول للولاية هو الإيمان، والركن الثاني لها هو التقوى، وهذا يفتح الباب والباب واسعا وفسيحا أمام الناس ليدخلوا إلى ساحة الولاية ويتفيأوا ظلال أمنها وطمأنينتها، ومن ثم يرتقون في مدارج الطاعة والإخلاص حتى يصلوا إلى طبقة السابقين الأبرار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي ورد تقسيمها إلى 3 أصناف في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وأفضل أولياء الله هم الأنبياء والرسل المعصومون عن كل ذنب أو خطيئة المؤيدون بالمعجزات من عند الله سبحانه وتعالى. وأفضل الأولياء بعد الأنبياء والرسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من القرون حتى أيامنا، هذه ممن ينسب إلى الولاية ولا يكون وليا لله حقا إلا إذا تحقق في شخصه الإيمان والتقوى واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه واقتدى به في أقواله وأفعاله. ومن الخطأ الفادح الذي وقع في حياة المسلمين في عصورهم المتأخرة أنهم قصروا الولاية على أفراد قلائل يجود بهم الزمان بين قرن وآخر، والطامة الكبرى أن هذه المكانة الرفيعة في الإسلام أصبحت تمنح لأشخاص مجهولين أو أدعياء فاكين يتعاطون الشعوذة والدجلة، وهم أولى أن يصنفوا مع أولياء الشيطان أعداء الله والإسلام. مسألة 29، معادات أولياء الله. إن كل من يؤذي مؤمنا تقيا أو يعتدي عليه في ماله أو نفسه أو عرضه فإن الله تعالى يعلمه أنه محارب له، وإذا حارب الله عبدا أهلكه وهو يمهل ولا يهمل ويمد للظالمين مدا ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقد وقع في بعض روايات الحديث أن معاداة الولي وإيذاءه محاربة لله، ففي حديث عائشة رضي الله عنها: من آذى وليا فقد استحل محاربتي، وفي حديث أبي أمامة: من أهان وليا فقد بارزني بالمحاربة. وأما المعاداة من الولي كما يمكن أن تتصور فقد أوضحها ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى، فقال: وقد استشكل وجود أحد يعاديه، يعني الولي، لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين، ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه. وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا، بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالمبتدأ في بغضه للسني، فتقع المعاداة من الجانبين. أما من جانب الولي فلله تعالى وفي الله، وأما في جانب الآخر فلما تقدم، وكذا الفاسق المجاهل يبغضه الولي ويبغضه الآخر لإنكاره عليه وملازمته لنهيه عن شهوته. وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوة انتهى بالتصرف. المسألة 30، أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى أداء الفرائض. وهذه الفائدة الصريحة في قول الله تعالى في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ويعني ما روي في ذلك من الآثار: أقرب ما يكون العبد من ربه ووساجد، ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى عدل الراعي في رعيته وعدل المرء في أهله. إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من المقسطين عند الله علامة نادرة من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. مثلا 31 من أداء الفرائض ترك المعاصي، من أداء الفرائض ترك المعاصي، لأن الله تعالى افترض على عباده ترك المعاصي، وأخبر سبحانه أن من تعدى حدوده وارتكب معاصيه كان مستحقا للعقاب الأليم في الدنيا والآخرة. وبهذا يكون ترك المعاصي من هذه الناحية داخلا تحت عموم قوله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبب إلي مما افترضته عليه، بل دخول فرائض الترك للمعاصي مقدم على دخول فرائض الطاعات، كما يدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فلا تقربوه. وقد ذهب ابن رجب رحمه الله تعالى لهذا الحديث إلى في شرحه لهذا الحديث إلى أن جميع المعاصي محاربة لله. ونقل عن حسن ابن آدم قوله هل لك بمحاربة الله من طاقة إلى آخر ما قال، ومر معنا هذا. مسألة 32 التقرب إلى الله تعالى بالنوافل ولا يحصل هذا التقرب والتحبب كما في حديث أبي أمامة إلا بعد أداء الفرائض، ويكون بالاجتهاد في نوافل الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وحج وكف النفس عن دقائق المكروهات في الورع، وذلك يوجب للعبد محبة الله، ومن أحبه الله رزقه طاعته والاشتغال بذكره وعبادته، فأوجب له ذلك التقرب القرب منه والحظ عنده. وقد وصف الله عباده المحبين له والمحبوبين لديه بقوله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. المسألة 33 أثر محبة الله في وليه، يظهر أثر محبة الله في وليه بما ورد في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. قال ابن رجب والمراد من هذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم النوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته والأنس به والشوق إليه ومحبته والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعينه بعين البصيرة. ومن امتلأ قلبه ومتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه، حينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به، ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. وقد ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى إلى أن المراد إمداد الرب سبحانه لهذه الأعضاء بنوره الذي تلوح به طرائق الهداية وتنقشع عنده سحب الغواية. وقد نطق القرآن الكريم بأن الله سبحانه هو نور السماوات والأرض، وثبت في الصحيح عن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. السنة 34 أيها الكرام الولي مجاب الدعوة، الولي مجاب الدعوة، ومن تكريم الله لوليه أنه إذا سأله شيء أعطاه، وإن استعاذ به من شيء أعاذه، وإن دعاه أجابه، فيصير مجاب الدعوة لكرامته على الله تعالى. وقد كان كثير من السلف الصالح معروفا بإجابة الدعوة كالبراء بن مالك والبراء بن عازب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، ولكن أكثر من كان مجاب الدعوة منهم يصبر على البلاء ويختار ثوابه ولا يدعو لنفسه بالفرح في الفرج منه. وربما دعا المؤمن المجاب الدعوة بما يعلم الله الخيرة له في غيره، قال فلا يجيبه إلى سؤاله ويعوضه مما هو خير وخير له إما في الدنيا أو في الآخرة. فقد أخرج أحمد والبزار وأبو يعلى بإسناد جيد في أسانيد جيدة والحاكم، وقال صحيح الإسناد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. سنة 35 المراد بتردد الله سبحانه وتعالى عن نفس المؤمن، وردت في صحيح البخاري زيادة: وما ترددت في شيء عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وليس المراد بالتردد هنا حقيقته المعروفة منا، بل أنه يفعل به كفعل المتردد الكاره، أي لمحبته له يكره مساءته بالموت، لأنه أعظم آلام الدنيا إلا على قليلين، وإن كان لا بد له منه كما في رواية لما سبق من محتوم قضائه وقدره بالموت: إذ كل نفس ذائقة الموت. وفيه إشعار بأنه لا يفعل ذلك مريدا إهانته بل رفعته، إذ هو طريق إلى انتقاله إلى دار الكرامة والنعيم. المسألة 36 مشروعية التواضع، استدل البخاري بهذا الحديث على التواضع فذكره في باب التواضع، لأن التقرب إلى الله تعالى بالنوافل لا يكون إلا بغاية التواضع، وكذلك موالاة أولياء الله تعالى وعدم معاداتهم لا تتأتى إلا بغاية التواضع والتذلل لله تعالى. وقد روى مسلم من حديث عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. مثلا 37 يفيد الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تبارك وتعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصاره لله، انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله. ثانيا أن لا يحكم لإنسان آذى وليا ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده بأنه يسلم من انتقام الله تعالى له، فقد تكون معصية فقد تكون مصيبته في غير ذلك مما هو أشبه عليه كالمصيبة في الدين. مثلا 38 فوائد ذكرها ابن عثيمين حول هذا الحديث. قال: أولا إثبات الولاية لله عز وجل، أي أن الله تعالى أي أن لله تعالى أولياء، وقد وهذا دل عليه القرآن الكريم، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانيا كرامة أولياء الله على الله، حيث كان الذي يعاديهم قد آذن الله بالحرب. الفائدة الثالثة أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لأن الله جعل ذلك إذانا بالحرب. الفائدة الرابعة أن الفريضة أحب إلى الله من النافلة، لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفائدة الخامسة الإشارة إلى أن أوامر الله عز وجل نوعان: فرائض ونوافل. الفائدة السادسة إثبات المحبة لله تعالى، لقوله: أحب إلي مما افترضته عليه. والمحبة صفة قائمة بذات الله تعالى، ومن ثمراتها الإحسان للمحبوب وثوابه وقربه من الله عز وجل. الفائدة السابعة أن الأعمال تتفاضل هي بنفسها. الفائدة الثامنة الدلالة على ما ذهب إليها للسنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص لأن الأعمال من الإيمان، فإذا كانت تتفاضل في محبة الله لها يلزم من هذا أن الإيمان يزيد وينقص بحسب تفاضلها. مسألة التاسعة أن في محبة الله عز وجل تسديد العبد في سمعه وبصره ويده ورجله مؤيدا من الله عز وجل. الفائدة العاشرة أنه كلما ازداد الإنسان تقربا إلى الله بالأعمال الصالحة فإن ذلك أقرب إلى إجابة دعائه وإعادته مما يستعيذ الله منه، لقوله تعالى في الحديث: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أيضا من الفوائد كما ذكر بعض أهل العلم: ولي الله تعالى هو كل مؤمن قائم بما افترض الله عليه وقاف عند حدوده من التوابين الرجاعين الخاضعين لله. ثانيا معاداة أولياء الله تعالى وإيذاءهم حرام وإن كانت من أب لابنه. ثالثا معاداة أولياء الله ليس المقصود بها المنازعة في الحقوق المالية والعادية التي توافق الأعراف والأعمال العادية، وإنما المعاداة لأجل استقامتهم وخضوعهم لله تعالى والوقوف عند حدوده وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. رابعا من أسباب هذه المعاداة الجري وراء شهوات مذمومة وأخطرها معاداة أولياء الله بموالاة أعداء الله تعالى. خامسا على كل فرد من أفراد المجتمع المسلم بدون استثناء الحذر من معاداة أولياء الله تعالى بما في ذلك معاملة الآباء أبناءهم الصالحين. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد وأن يغفر لي ولكم والدي ووالديكم والمسلمين وأن يصلح القلوب والأعمال وأن يوفق ولاة أمري لما فيه صلاح الدين والدنيا وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء وأن يجعله علينا وعليكم وعلى عباد الله بردا وسلاما كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.